بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نواصل ما تم التوصل إليه في نهاية الحلقات الماضية. اليوم راح نتطرق في الحلقة 12 إلى أهم سياسات إدارة المخاطر الائتمانية. تطرقنا في المحاضرات أو الحلقات الماضية إلى الأسس العلمية لمنح الائتمان، كيفية منح الشركات ائتمانا وعلى أي أسس تمنح هذه الشركات هذا الائتمان، وكذلك معايير منح الائتمان، كيفية التعاون معها. ذكرنا أن هنالك مجموعة من الطرق يتوجب على المؤسسات معرفتها، وأشهر هذه الطرق هو طريقة الفايف سيز والمتعلقة بالشخصية ورأس المال والظروف المحيطة والضمان ومقدرة هذا البنك أو هذا هذه الشركة بعملية السداد لاحقا. يتوجب على الشركة معرفة أو الدراسة أو أن تقوم بعملية دراسة تحليلية لهذه البنود الخمسة المتعلقة بهذه الشركة لمعرفة مدى إمكانية هذه الشركة من عمليات السداد، لكي لا يكون على هذه وعلى المصرف مخاطرة عالية، وبالتالي من الممكن أن تحدث لديها ولدى هذه المؤسسة أو هذا المصرف مخاطر، وذلك لعدم سداد ذلك وتلك الشركة طالبة منح الائتمان. هنالك مجموعة من السياسات لإدارة المخاطر الائتمانية. أهم هذه السياسات سياسات إدارة المخاطر البنية الأساسية، تطرقنا لها في المحاضرة الماضية. اليوم راح نتطرق إلى سياسة وأساليب إدارة مخاطر المقومات والمستندات اللازمة للموافقة الائتمانية. من ضمن هذه السياسات تحليل النشاط. يتوجب على المصرف قبل منح هذه الائتمان أن أقوم بمعرفة النشاط الذي يقوم به أو التي تقوم به هذه المؤسسة. هل هذا النشاط متوافق مع متطلبات المجتمع؟ هل هذا النشاط مطلوب في السوق؟ هل من الممكن تحقيق ربحية من خلال القيام بهذا النشاط؟ ومدى إمكانية تحقيق هذه الربحية؟ هل هذه الربحية سوف تحقق في المدى القصير أم في المدى الطويل؟ النقطة الثانية، الغرض من عملية التسهيل. هل هذا الغرض لعملية توسعية، لعملية زيادة في الرأس المال، في العملية زيادة في المنتجات، لعملية تنويع أو إضافة منتج جديد لدى هذه المؤسسة؟ ما هو هذا الغرض بالنسبة لمانح الائتمان؟ الثالث يتعلق ببرنامج ومصادر السداد. كيفية إعداد، يجب على البنك إعداد جدول معين لعمليات السداد الشركة طالبة الائتمان، وذلك لضمان حق هذه المؤسسة المالية أو المصرف في عملية السداد من قبل تلك الشركة طالبة السداد. يجب أن يكون عملية السداد مجدولة وفق تواريخ معينة لكي يتسنى للمصرف تحصيل القيم في تواريخها، وكذلك بالنسبة للشركة للقيام بعملية السداد في الأوقات المحددة من قبل أو المتفق عليها من قبل هذه الشركة ومن قبل المصرف مانح الائتمان. تحليل التقارير المالية، إما التقارير الدورية وإما القوائم المالية في نهاية الفترة. أيضا التدفقات النقدية المستقبلية، التنبؤ بها ومعرفتها. يتوجب على المصرف قبل قيام بإعطاء منح الائتمان لأي شركة معرفة التدفقات النقدية لهذه الشركة، مدى إمكانية هذه الشركة لعمليات التحصيل النقدي المستقبلي. الاستعلامات، يتوجب على الشركة معرفة والاستعلام أو المصرف معرفة واستعلام جميع هذه البنود لدى هذه المؤسسة ومدى إمكانية هذه المؤسسة في عمليات السداد المستقبلية. التسهيلات المرتبطة بالعمليات، هل هذه التسهيلات سوف تكون على دفعة واحدة تعطى من قبل المصرف الشركة طالبة الائتمان دفعة واحدة أم أنها على دفعات؟ الضمانات، في حالة وجود ضمانات يتوجب على المؤسسة أو على المصرف أن يكون لدي الضمانات الكافية للشركة طالبة منح الائتمان، وذلك لضمان حقي في عملية التحصيل في الفترة القادمة. تقييم المخاطر للنشاط وللعميل، ما هي المخاطر الممكن حدوثها لهذه المؤسسة خلال الفترة القادمة والتي قد تؤثر عليها عمليات السداد لذلك المصرف؟ مدى إمكانية هذه الشركة من تحقيق أرباح معينة وذلك لعملية السداد لهذه المؤسسة؟ مدى إمكانية هذا العميل والدخل لهذا العميل؟ ما هو كم قيمته وكيفية عمليات السداد؟ جميع هذه البنود يتوجب على المصرف قبل منح أي عميل أو أي شركة ائتمانا دراسة هذه البنود التي تتعلق بسياسات وأساليب إدارة المخاطر والمقومات والمستندات اللازم تقديمها، مثل الضمانات، مثل الأوراق الثبوتية لهذه الشركة، مثل كذلك المستندات المتعلقة بالعملية الإنتاجية لهذه المؤسسة، ما هي المنتجات التي تقدمها هذه المؤسسة. كما نرى هنا المستندات المطلوبة، مجموعة المستندات الخاصة بالعميل على سبيل المثال، رأس مال هذا العميل ما هو في حالة كون هذا العميل ممثل للشركة، ما هو الدخل المتوقع لهذا العميل خلال السنتين أو الثلاث على قيمة والفترة السداد، ما هو الدخل المتوقع لهذه الشركة خلال فترة أو خلال آجال التسهيلات أو آجال السداد. كذلك مجموعة المستندات الخاصة بالنشاط الذي تزاوله هذه المؤسسة، هل هو نشاط صناعي زراعي أم أنه مختلط، أي أن هذه الشركة تزاول مجموعة من الأنشطة. كذلك المجموعات المستندية الخاصة بالمنتجات التي تنتجها هذه المؤسسة، هل أنه منتج وحيد أي منتج واحد، أم أن هنالك مجموعة من المنتجات تقوم بإنتاجها هذه الشركة. المجموعة التي تليها تتعلق بالمركز المالي لهذه المؤسسة، وذلك بدراسة قوائمها المالية المقدمة من قبل هذه الشركة، وكذلك المجموعة التي تليها الخاصة بالتدفقات المستقبلية، وأيضا للتعامل مع العملاء، بنوك وعملاء وموردين، أي مدى تعامل أو مدى كيفية تعامل هذه الشركة مع مصادرها الخارجية أو مع المتعاملون الخارجيون من بنوك، من عملاء، من موردون. كيفية تعامل هذه الشركة، هل لدى هذه الشركة المقدرة الكافية لعملية التعامل مع أولئك المتعاملون، أم أن هنالك اختلافات بين الشركة وبين موردوها، أو اختلافات بينها وبين عملائها، أو اختلافات بينها وبين البنك؟ وبالتالي في حالة حدوث اختلافات وبالتالي المخاطرة سوف تكون أعلى. النقطة الثالثة من السياسات وهو تتعلق بسلطات منح الائتمان، يجب أن تكون سلطات منح الائتمان جماعية، ولا يكون منح الائتمان يقدم من قبل موظف واحد، وإنما يكون مشترك، أي تكون هنالك شراكة في عملية منح الائتمان. تصل سلطة المنح عن مهام الدراسة عن مهام الرقابة داخل هذه الإدارة أو إدارة منح الائتمان، يجب أن يكون كل الثلاثة الجزئيات مستقلة، وكل جزئية مستقلة عن الأخرى، وذلك لكي يتسنى للبنك أو يضمن هذا البنك عملية منح الائتمان وكذلك عملية سداد هذا الائتمان من قبل الشركة طالبة الائتمان. تدرج السلطات حسب الخبرة والمبلغ ودرجة الخطر والآجال ونوع التسهيل. سلطات الاعتذار في حالة أنه يعتذر عن منح الائتمان لهذه المؤسسة، يجب أن يكون هنالك سلطة داخلية داخل إدارة الائتمان. سلطات الائتمان المؤقت، وذلك في حالة بعض من الشركات تطلب ائتمانا وذلك لفترة وجيزة أو لفترة مؤقتة، لفترة زمنية قصيرة، فبالتالي يتوجب أن يكون لدى إدارة منح الائتمان إدارة مستقلة بذاتها لديها السلطة الكافية وذلك لمنح مثل هذا النوع من الائتمان وهو الائتمان المؤقت. الجزئية الرابعة تتعلق بالحدود القصوى للعميل الواحد والأطراف ذات العلاقة. تحديد العميل الواحد يتوجب على الإدارة منح الائتمان أن يكون لديها دراسة لكل عميل منفصل عن الآخر وأن لا تشابه عميل بعميل آخر، وذلك لأن اختلافات الشركات واختلافات العملاء حتما سوف لن تكون متساوية أو سوف تكون مختلفة، وبالتالي يتوجب على الشركة ألا تقارن أحد العملاء بعميل آخر. بمثال على ذلك في حالة أن أحد الشركات وهي تقوم بعملية في القطاع الإنتاجي وطلبت منح الائتمان والسداد خلال سنتين ولم تقم بسداده، أتت شركة أخرى خلال هذه الفترة أي السنتين وطلبت من هذا البنك منح الائتمان، لا يجب على المؤسسة ألا يؤثر عليها المصرف ألا يؤثر عليه التجربة السابقة من عدم إمكانية الشركة الأولى لعملية السداد أن يؤثر على منحها للائتمان للشركة الثانية من نفس القطاع الإنتاجي لمنحه الائتمان، وذلك عدم مقارنة الشركة بشركة أخرى أو عدم تأثير شركة على شركة ثانية. أيضا تحديد حدود للعميل الواحد من واقع رأس مالي ورأس مال البنك، يجب أن تدرس هذه أو المصرف يتوجب عليه معرفة رأس مال هذا البنك، وكذلك رأس مال المصرف يتوجب عليه معرفة رأس مال هذه الشركة ومدى إمكانيتها لعمليات السداد. تحديد حدود الارتباط ونطاقه بين هذه المؤسسة وبين البنك، تحديد حدود لمنح الأشكال المختلفة المرتبطة كذلك بين هذه المؤسسة وبين ذلك المصرف مانح الائتمان. الجزء الخامس من هذه السياسات يتعلق بالقطاعات الاقتصادية وكذلك المناطق الجغرافية، المنتجات، الفئات المستهلكة، الأشكال القانونية. القطاعات الاقتصادية على سبيل المثال صناعة، هل هي صناعة نسيج، بترول، غاز، أم اتصالات أم خلافه؟ يتوجب على هذه على المصرف معرفة الصناعة التي ينتمي إليها أو تنتمي إليها هذه الشركة طالبة الائتمان. المناطق الجغرافية كما ذكرنا فيها السابق يتوجب على المصرف معرفة المنطقة التي تنتمي إليها هذه الشركة طالبة الائتمان، وأيضا من الممكن أن تكون شركة خارجية، فبالتالي يتوجب على هذا المصرف معرفة الدولة التي ينتمي إليها هذا أو هذه الشركة. المنتجات، هل هي تقوم بعملية إنتاج المياه معدنية، معلبات، ملابس جاهزة أو خلافه؟ يتوجب على هذه المؤسسة معرفة أو هذا المصرف معرفة ما هي المنتجات التي تقوم بإنتاجها هذه الشركة، وهل تنحصر في إنتاج جزء معين من المنتجات أي منتج واحد أو أن هنالك عدة خطوط إنتاجية لدى هذه المؤسسة للعملية الإنتاجية، فبالتالي هي تنتج مجموعة من الأنواع ليس نوعا واحدا. فئات استهلاكية محددة، تجاريون، قانونيون، زراعيون. أشكال قانونية محددة أيضا من ضمن الأشكال، الجمعيات أم أنها شركات معارض، شركات مضاربة، شركات توظيف، شركات تملك رخص. هذه الأشكال القانونية هنالك الشركات تندرج تحت القانون ومسمى شركات قانونية، وبالتالي مثل الجمعيات والشركات المعارض والشركات المضاربة، هل هذه الشركات طالبة الائتمان تندرج تحت مسمى الشركات القانونية أم أنها من الشركات الثانية، شركات منتجة أو إنتاجية أو صناعية أو خلافه؟ يتوجب على الشركة أو على البنك معرفة جميع التفاصيل بما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية، بالمناطق الجغرافية، بالمنتجات، وكذلك بالفئات الاستهلاكية المحددة، هل هم من يستهلكون هذه المواد؟ هل هم زراعيون؟ هل هم المجتمع ككل يقوم بعملية شراء هذه المنتجات التي تنتج من قبل هذه المؤسسة؟ هل أن العمليات الاستهلاكية لا تستهلك إلا لفترات زمنية معينة خلال السنة، أو أنها لا يتم استخدامها استهلاكها إلا فترات زمنية معينة، أم أنها على مدار السنة؟ وذلك لأن لو كانت في على مدار السنة فبالتالي من الممكن مبيعات هذه المنتجات تكون أعلى مما يحقق ربحية لهذه المؤسسة، أعلى مما يحقق للمصرف ضمان أعلى لعملية السداد. الجزء السادس يتعلق بالسياسات، سياسات إدارة مخاطر الائتمان الفرص. الشركة طالبة الائتمان لديها نشاط جديد أم أنها من الأنشطة السابقة المعروفة لدى هذه المؤسسة نفسها ولدى نفس القطاع الذي تنتمي إليه هذه المؤسسة؟ هل هذه المؤسسة سوف تقوم بعمليات إنتاجية جديدة، أي أنها سوف تصدر منتج جديد في السوق، فبالتالي يكون الضمان هنا والمخاطرة أو المخاطرة أقل وكذلك الضمان يكون أعلى؟ مناطق جديدة، أي أنك هذه الشركة طالبة الائتمان تطلب تسهيلا وذلك لفتح فروع جديدة في مناطق متفرقة. أشكال قانونية جديدة، من الممكن أن يكون هنالك تقديم على سبيل المثال استشارات معينة، تقديم رخص في مجال معين مثل ما حدث مؤخرا في عمليات شركات التأمين، فبالتالي هذه الشركات تعتبر إلى حد ما قانونية وذلك لتقديمها رخص تأمينية، وبالتالي هذه الرخص تعتبر من الأشكال القانونية الجديدة لهذه أو بالنسبة للبنك مانح الائتمان. الجزئية التي تليها تتعلق بسياسات إدارة المخاطر السيادية للائتمان. تقديم ظروف الدولة الممنوح فيها الائتمان، ظروف اجتماعية، الظروف السياسية لهذا البلد الذي تنتمي إليه هذه الشركة طالبة الائتمان، الظروف الاقتصادية، الظروف الثقافية، وكذلك مخاطر التحويل، أي مخاطر تحويل هذه الأموال من هذه البلد إلى ذلك البلد، قدرة المشتري على الحصول على النقد الأجنبي اللازم لخدمة الديون بين الدولة وبين بين المصرف الذي ينتمي إلى هذه الدولة وبين الشركة التي تنتمي إلى الدولة الأخرى، فبالتالي هنالك منح هذا الائتمان من الممكن أن يطلب بالعملة أجنبية، أي بالعملة الدولة التي تنتمي إليها هذه الشركة وليس للدولة الذي ينتمي إليها منح الائتمان المصرف، أو من الممكن أن يكون العكس. مدى مقدرة البنك على عملية تحويل هذه المبالغ أو هذه العملة من عملة ألف إلى عملة باء لنفترض، أو وكذلك بالنسبة للشركة في حالة أنها سوف تمنح بعملة المصرف أو بعملة البلد الذي ينتمي إليه هذا المصرف، مدى إمكانية هذه الشركة من تحويل هذا المبلغ إلى العملة الداخلية بالنسبة لها؟ جميع هذه البنود يتوجب على المصرف دراستها قبل منح الائتمان لأي شركة، ولا تكون وكذلك بالنسبة لظروف الاجتماعية، بالنسبة للظروف السياسية كما ذكرنا، الاقتصادية التي تنتمي إليها هذه الشركة، أيضا بالنسبة للظروف الاقتصادية هنالك جزئيتين، بالنسبة للظروف الاقتصادية العامة للدولة والاقتصادية الخاصة بالقطاع الذي تنتمي إليه هذه المؤسسة. على سبيل المثال لو كان هنالك مخاطر بالنسبة للقطاع الصناعي، فبالتالي يتوجب على المصرف ألا يكون منحه للائتمان خاص بالقطاع الصناعي، وإنما يتوجب عليه التقليل من منح هذا الائتمان والتوجه منح هذا الائتمان للمصادر أو للقطاعات الأخرى. وهنالك نقطة مهمة جدا هنا بالنسبة للمصرف، ألا يكون توجهه لمنح الائتمان هو الربح في المجال الأول، وإنما يتوجب على المصرف، وذلك كما ذكرنا في السابق أن الغرض من إنشاء هذا المصرف ليس ربحيا فقط، وإنما خدميا واجتماعيا وتنمويا للعملية الاقتصادية لهذه أو للبلد الذي ينتمي إليه. فبالتالي يتوجب عليه ألا يكون لديه السياسات الحادة على الشركات طالبة منح الائتمان، ولكن تمنح بمعايير معينة، وذلك لكي يضمن حقه في هذه العملية وعملية منح الائتمان. الجزئية التي تليها تتعلق بسياسات إدارة مخاطر التركز، وينشأ التركز في أي وقت تتجمع فيه عدد من العمليات الائتمانية التي يكون لها خصائص مخاطرة متماثلة، مثل طرف واحد ألا يكون التوجه والتركيز على جزئية معينة قطاع واحد، وإنما يجب على هذه الشركة تنويع أو هذا المصرف تنويع المنح الائتمانية التي تقدمها، أي أنها تقدم جزء في القطاع الاقتصادي، في القطاع الصناعي، جزء الزراعي، جزء في الخدمات، جزء في المنتجات. فبالتالي هنا تقلل وتحد من عملية المخاطرة، وذلك في حالة أن أحد هذه القطاعات واجه مخاطر معينة لا يتسبب فيها البنك، أو لا تسبب مخاطر لهذا البنك، وذلك لأن منحه للائتمان كان موزعا على مجموعة من القطاعات وليس بقطاع بعينه، مجموعة من الأطراف ذات الصلة، صناعة معينة أو قطاع اقتصادي. هذا المنطقة الجغرافية ألا يتم التركيز على منطقة جغرافية بعينها، ألا يتم على تركيز دولة أجنبية أو مجموعة من الدول ذات الاقتصاديات المتداخلة فيما بينها، أيضا ألا يتم التركيز على نوع معين من التسهيلات الائتمانية، وإنما يتوجب على هذا المصرف أن ينوع المنح الائتمانية على مجموعة من الجزئيات، وألا يكون تركيزه على تسهيلات معينة. أيضا تنويع الضمانات المقدمة من الشركات طالبة الائتمان أن تكون الأصول متنوعة المرهونة لدى هذه الشركة، وذلك لكي في حالة عدم سداد هذه الشركات لهذه المبالغ تستطيع هذه البنوك التصرف بهذه الرهونات التي لديها. في حالة عدم تنوعها من الممكن أن تكون نوع واحد، وبالتالي في حالة رغبة هذه البنوك أو البنك مانح الائتمان لهذه الأصول، فبالتالي يصعب عليه التصرف بها في حالة كونها من نوع واحد ورغبة هذه البنوك التصرف بها في وقت وجيز، فبالتالي من الصعب. ولكن في حالة أن هذه الأصول المرهونة لدى هذا البنك منوعة، فبالتالي يسهل عليه عملية تصريفها على سبيل المثال، أو بيعها في حالة عدم سداد أصحابها للقيم التي عليهم. الأخيرة عدم التركيز على نوع التركيز على نوع معين من التسهيلات الأكثر، أو عدم التركيز هنا على التسهيلات الأكثر تعقيدا، يتوجب على هذه المؤسسة عدم التركيز على مثل هذا النوع من التسهيلات، وذلك لأن مثل ما ذكرنا أن البنك أنشئ ليس بغرض الربحية فقط، وإنما بغرض الخدمة الاجتماعية والتنموية الاقتصادية للبلد الذي ينتمي إليه. هذا ونصل إياكم إلى نهاية هذه الحلقة. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد أفضل الصلاة والتسليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.